تفسير الآية 68 من سورة البقرة، يقول تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل، وقوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، معناه أي إنهم بدلاً أن يسارعوا إلى تنفيذ أمر الله بالاستجابة بذبح أي بقرة، حيث لم يحدد لهم سبحانه شروطا معينة لها تسهيلا عليهم لسرعة حل مشكلتهم، أخذوا من عدم ثقتهم في فائدة الأمر بالذبح وترددهم في تنفيذه، أخذوا يماطلون ويستفسرون عن بعض تفاصيل لعلهم يجدون مخرجا وسببا وحجة لعدم فعله أو التحايل عليه، فأوقعوا أنفسهم في الشدة والعسر بطلب الكثير من المواصفات والتي قد تصعب عليهم إيجادها لذبحها. فلا يفعل المسلم أبدا مثلهم، بل يأخذ أيسر وأسرع الطرق لتنفيذ أوامر الله، ولا يعقدها ولا يتشدد فيها، والتي هي كلها قد يسر سبحانه فعلها لأنها في مصلحته وسعادته. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك، وكأنه ليس ربهم أيضا، دلالة على تكذيبهم واستكبارهم ومراوغتهم. ادعوه واسأله في دعائك أن يوضح لنا ما هي أوصاف هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي قال لهم إنه أخبرني أنها لا كبيرة في السن ولا صغيرة، بل هي وسط بين الكبر والصغر. فافعلوا ما تؤمرون، أي هذا تجديد وتأكيد للأمر، أي إذا كان الأمر واضحا كذلك فنفذوا ما أمركم الله به، وسارعوا إلى الاستجابة لتتحقق مصالحكم، فلا عذر لكم، فالأمور واضحة، واتركوا التجديد والتمادي في العناد والجدال والمراوغة ومحاولات التهرب من التنفيذ.